قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم ومتابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته، وممن يستمعون إلى الذكر والقول ويتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، نحن في كل حلقة من هذه الحلقات نتكلم في قصة آية مما ذكره الله تعالى في كتابه، كيف نزلت هذه الآيات، ولماذا نزلت، وما قصتها، وهل كان فيها عبرة، هل نزلت لأجل أن يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال من سبقه، أم لأجل أن يحذر من أفعالهم، أم نزلت هذه الآيات وصفا لما هو واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تكلمنا في الحلقة الماضية حول حادثة الإفك التي خرجت فيها عائشة رضي الله تعالى عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة من الغزوات، ثم تأخرت عن الرجوع إلى الجيش، فمضى الجيش عنها، فوجدها أحد الصحابة وجاء بها إلى الجيش، ثم اتهمها بعض المنافقين بأنها وقعت في الفاحشة معه، طبعا للوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا عائشة يعني لا تمثل بالنسبة إليهم شيئا كثيرا. عائشة لم تعلم بذلك، مرضت، فمرضت مرض السفر يعني من شدة التعب، فتمرضت عند أمها لمدة شهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزرها خلال هذا الشهر. لما شفيت خرجت لأجل أن تغتسل وتتنظف وتعود إلى بيت زوجها. في أثناء الطريق إلى مكان المغتسل خرجت مع أم مصطح، وهذا كله سبق أن ذكرنا، خرجت مع أم مصطح إحدى الصحابيات، فأخبرتها أم مصطح بكلام الناس عنها. وقفنا عند ذلك، عائشة لما علمت بأن الناس في المدينة يموجون بالكلام في عرضها، وأنها وقعت في الفاحشة، وأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خانته بالوقوع في المنكر، ماذا فعلت عائشة؟ ما هو شعورها؟ كيف تحملت هذا الكلام؟ كيف كان وقع هذا الخطب عليها؟ كيف تعاملت مع أمها، مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا إن شاء الله سنمر عليه خلال هذه الدقائق. عائشة لما سمعت ذلك بكت وتماسكت على نفسها وعادت إلى بيتها ولم تذهب إلى مغتسلها. دخلت إلى أمها وهي تكاد أن تتفجر من البكاء، قالت: يا أماه، أحق ما أخبرتني به أم مصطح؟ قالت أمها: وماذا قالت أم مصطح؟ قالت: ذكرت بأن الناس قالوا في كذا وكذا. أمها المسكينة يعني ليست بأقل منها حزنا وموجدة، فأرادت أن تخفف ذلك عليها، فقالت لها: يا بنيتي اصبري، فإنه ما كانت امرأة قط لها حظوة عند زوجها، ولها جارات ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. تقول: يا بنيتي، أصلا ما في امرأة لها ضرائر، يعني هناك زوجات أخريات عند زوجها، إلا أكثرن عليها إذا كان لها حظوة، يعني إذا كان زوجها محبا لها، مقدرا لها، راغبا في الجلوس معها، تبدأ ضرائرها يتكلمن عليها. طبعا عائشة تعلم أصلا أن الذي أخرج هذا الكلام ليس ضرائرها، يعني ليس أم سلمة ولا حفصة ولا سودة ولا زينب، تعلم أن المدينة تموج به، وتعلم أيضا أنه لو كان كلام نساء لما انتشر في المدينة هذا الانتشار، فالنساء يتكلمن في كثير من الأوقات لكن لا ينتشر الخبر بمثل هذا الحال. قالت عائشة: طيب، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام؟ قالت أمها: نعم. اشتد الأمر على عائشة ووقعت على فراشها مرة أخرى تقول: فوالله لقد كنت أبكي الليل والنهار حتى إن أمي وأبي ليظنان أن البكاء فالق كبدي. تقول: أمي وأبي يظنان أن البكاء سوف يقطع كبدي وأموت من شدة البكاء. النبي عليه الصلاة والسلام شق عليه الأمر، لم ينزل عليه وحي يخبره بالحقيقة، الناس يتكلمون يمينا ويسارا، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقطع هذا الأمر من الناس، فرقى عليه الصلاة والسلام إلى المنبر وصاحب الناس قائلا: أيها الناس، من يعذرني من رجل؟ بلغني أذاه حتى في أهل بيتي. يقول من يعذرني، يعني من يكف عني أذاه، من يكفيني شره، من يعذرني من رجل بلغني أذاه حتى بلغني في أهل بيتي، يعني عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي بن سلول أصلا هو رأس من رؤوس المنافقين، وهو الذي اخترع هذه القصة وزينها وكررها في المجالس حتى انتشرت بين الناس. قام رئيس الأوس، وكان عبد الله بن أبي من الخزرج، وهما قبيلتان عموما من الأنصار كلهم من المسلمين. قام رئيس الأوس وقال: يا رسول الله، أنا أكفيك منه، مرني بما تريد، فإن كان من الأوس فأنا أعرف كيف أتصرف معه، وإن كان من الخزرج فمرني فلنفعل به ما تشاء، فهم أهل أن تضرب أعناقهم. يعني الذي يتكلم هذا الكلام أهل ويستحق أن يضرب عنقه. عندها قام رئيس الخزرج سعد بن عبادة قال: والله ما تضرب عنقه، لو كان من قومك لما قلت ذلك، لكنك علمت أنه منا. فقام أسيد بن الحضير قال: بل نضرب عنقه، أنت منافق تدافع عن المنافقين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر وصل إلى هذا الحال هدأهم ونزل عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى بيته. لا يزال الأمر عنده صلى الله عليه وسلم كبيرا ومشغلا لباله، يفكر فيه في كل ساعاته، لا يكاد أن يهنأ بطعام ولا بشراب. زوجته عند أهلها تصل الليل والنهار بالبكاء والعويل، أبوها يبكي عند رأسها، أبو بكر وكان رجلا أسيفا رقيقا، أمها كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري الآن ما دام ما جاءه وحي كيف يتصرف. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يحل الأمر من داخل بيته. دخل عليه الصلاة والسلام إلى البيت ونادى رجلين هما من أهل الدار، نادى علي بن أبي طالب زوج ابنته وابن عمه وتربى في بيته صلى الله عليه وسلم، فعلي يعرف من أمور البيت ومن خاصة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفه غيره، ونادى أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وهو الذي تربى أيضا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وأبوه. ناداهم صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسامة، ما رأيك؟ يعني ماذا نفعل؟ أنا الآن حاولت أن أحل الموضوع أمام الناس على المنبر فلم ينحل، ما رأيك يا أسامة؟ فقال أسامة: يا رسول الله، أهلك ولم نعلم عليهم إلا خيرا. يا رسول الله، عائشة والله امرأة ستيرة عفيفة، والله ما سمعنا عنها شيء، وهذا البهتان والباطل يا رسول الله، هذا كذب، واضح أنه كذب، عائشة عفيفة يا رسول الله، لا يمكن أنها تقع في مثل ذلك. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى علي، وكان علي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاق صدره وكبر عليه الأمر حتى لم يهنأ بطعام ولا بشراب، وأن الأمر بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم يمثل مشكلة كبيرة. فأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يقطع الأمر من أصله. قال: يا رسول الله، أهلك وما علمنا عليهم إلا خيرا، يعني أنا أقول مثل ما قال أسامة، زوجتك يا رسول الله إن شاء الله ما علمنا عليها إلا خيرا، وإن أردت فالنساء سواها كثير. يعني يا رسول الله، إذا أنت لهذه الدرجة منشغل بالك وحزين، طلقها، النساء غيرها كثير، وهي يعني يوفقها رب العالمين لآخر، وأنت يا رسول الله يوفقك لمن هو خير منها. ثم قال علي: واسأل الجارية تصدقك. الجارية الخادمة التي عند عائشة أكيد أنها تعرف مدخلها ومخرجها وذهابها ومجيئها، اسألها يا رسول الله وسوف تكون صادقة معك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة الخادمة وقال: ما تقولين في عائشة؟ ماذا تنتقدين على عائشة؟ في ملاحظات على عائشة؟ قالت: نعم، والله ما أعلم عنها شيئا إلا شيئا واحدا. قيل لها: ما هو؟ فقالت تلك الجارية: إنها جارية، تعني عائشة، قالت: إن عائشة جارية حديثة السن، لا تزال يعني صغيرة، عمرها 14 أو 15 سنة، وإني أعجن العجين حتى أصنع منه الخبز فأضعه عندها لتحفظه حتى يختمر، يعني حتى يتحول، حتى يعني يكون جاهزا لأجل أن يخبز به. تقول: أضع الإناء عندها. تقول: فتنام عائشة عنه، يغلبها النوم ترقد، فتأتي الداجن فتأكله. علي رضي الله عنه لما سمع ذلك ظن أنها تستهزئ بهما. الآن نسألك: هل هي تقابل أحدا؟ هل تخرج؟ هل تجي؟ هل لاحظت عليها شيئا وتتكلمين عن عجين وعنز؟ فقام علي ليضربها ويقول: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: والله ما أعلم عنها إلا هذا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، وفي قلبه من الهم الشيء الكثير. أراد صلى الله عليه وسلم أن يقطع الأمر من أصله. إلى متى يبدأ؟ يرقى المنبر، ينادي عليا، ينادي أسامة. أراد عليه الصلاة والسلام أن يبتر الأمر من أصله، فذهب يمشي خطوات ثقيلة حتى وصل إلى عائشة رضي الله عنها. عائشة الآن يا جماعة صار لها أكثر من شهر لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بكت الليل والنهار، ما تكاد أن تأكل ولا تشرب من شدة البكاء، وأبوها عند رأسها وأمها عند رأسها. فلما جاء صلى الله عليه وسلم ودخل عليها، تقول عائشة: ما راعني، يعني ما أفزعني، إلا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل، وعندي امرأة من الأنصار. قالت هذه الأنصارية أول ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمعت على نفسها ثيابها وتحجبت يعني، فلم يبقى في البيت إلا عائشة وأبو بكر وأم رومان أم عائشة. جلس صلى الله عليه وسلم عند عائشة ثم حمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال: يا عائشة، أما بعد يا عائشة. اسمعوا يا جماعة إلى شدة هذه الكلمات وعظم وقعها. قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا استغفر الله وأناب غفر الله تعالى له، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. عائشة لما سمعت الكلام قالت في نفسها: يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده احتمال أن يكون صحيح ما ذكره الناس، يقول: إن كنت ألممت ذنب استغفري، يعني أنت تتوقع أني وقعت في هذا الذنب. تقول: فلما قال ذلك وقف دمعي، فوالله ما أحس في عيني دمعة، من الفزع وقف دمعها. التفتت إلى أبيها قالت: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التفتت إلى أمها: يا أمه، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: أما والله إني أعلم أنكم قد سمعتم هذا الكلام حتى وقع في نفوسكم وصدقتم به، ووالله لو قلت لكم إني بريئة، والله يعلم أني بريئة، ما صدقتموني، وإن قلت لكم إني فعلت ما تذكرون، وأنا بريئة من صدقتموني، والله ما أجد لحالي إلا كما قال إلا كما قال إلا كما قال. وأرادت أن تقول يعقوب أبو يوسف لكنها نسيت اسمه، فقالت: إلا كما قال أبو يوسف، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تقول: ثم بكيت وتغطيت بلحافي. مباشرة نزل الوحي في هذا الحال على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات التي فيها براءة عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول الله تعالى في هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إلى آخر الآيات في ذلك. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأقام حد القذف على من قذفها، وعاشت عائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك زمانا، ولا تزال عائشة بيننا بذكرها في كتاب الله تعالى إلى يوم القيامة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا جميعا برعايته، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بهدي كتابه هذا. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.